فرضت علي أدوار وحاشت عني أدوار، حرمتني من أدوار كان ممكن جدا ألعبها في شبابي حلوة جدا، حرمتني منها لأن دلوقتي سني كبر بعض الشيء، فأصبحت ضاعت مني هذه الفترة نتيجة الأشياء اللي كنت بعملها، وابتدت تفرض علي أدوار مش محصلة لا الشباب ولا العواجيز، فأصبحت في مرحلة مايعة لسه لم تتبرور شخصية توفيق الدين الحقيقية كفنان. نقدر نقول الفترة دي كان تمنها غالي، كان تمنها غالي واندفع غالي، عشان كده أنا بقول لكل شاب فنان أنه حافظ على هذه الفترة قدر ما يستطيع، يكون بخيل في تصرفاته والقرش اللي يكسبه يحافظ عليه لأنه لا يضمن الأيام. السبان الجداد في الفن في طاقات ممكن تحل محل المجموعة اللي كنتوا انتوا منها، او في مواهب ممكن نقول انها تبقى بديلة للمواهب الكبيرة اللي موجودة ده عندنا. فيه طاقات فنية رهيبة، فيه طاقات فنية حلوة جدا مش تسد، بالعكس كل وقت له أدانه زي ما بيقولوا، كل جيل له طاقاته وله تصرفاته وكل حال، فيه طاقات حلوة جدا موجودة بس متسرعة. ليه؟ يعني عاوز يخرج من المعهد النهاردة عاوز يركب عربية وعاوز البلوند تقعد جنبه وعايز العمارة وعايز الفيلا مرة واحدة، زرار يحركه كسرعة العصر الموجودة. لوش عندنا في العالم كله السرعة موجودة، فور آخر سريع، عاوز يخرج من المعهد بقى بطل سينما بطل مسرح، عنده شيكات في البنك عنده عمارة، وفاكر كده ان الفنان ده هو ده الفنان. أبدا انه مش عاوز يمر بتجربة إطلاقا. وانا بقول ان مش تجربة معناها حرمان ومعناها يربي دقنه ويبقى وسخ ويقول ده فنان، لا لا لا لا لا لا، حرمان الذاتي انه يضحي بوقته بدل ما يروح يقعد على قهوة، بدل ما يفكر يقعد في سهرة يعمل ببلاش ليكن، بيتم ترتبه ليكن، يتحرم يدوق سندوتش طعمية ليكن. مش حرمان يعني موت من الجوع ويلبس، لا لا لا لا لا لا، انك تضحي عشان تاخد فرصة واثنين وثلاثة واربعة وخمسة، من خلال هذه التضحية 100% هتجيله الفرصة الحقيقية إذا كان صادق في تجربته. أعزائي المستمعين، ونلتقي مع آخر فقرات هذه السهرة من كنوز الإذاعة مع حلقة من المسلسل الفكاهي عجبي، التأليف ليوسف عوف، أما البطولة لحسن عبدين وخيرية أحمد، والإخراج ليوسف حجازي. عجبي. عجبي تأليف يوسف عوف. عجبي. بطولة حسن عبدين خيرية أحمد. عجبي. عجبي إخراج يوسف حجازي. عجبي. الزبون دايما على حق. احنا دلوقتي داخل محلات دندراوي الكبرى، وهي احدى شركات المؤسسة العامة للمشتريات والمبيعات. المكان زي الفل، وكل الارضيات والفترين بتبرق، العاملين كلهم مقيفين وعلى سنجة عشرة ومبتسمين على طول، اصاري زرق وخضرة كتيرة مانية المكان، مزيكا ناعمة ورقيقة في الخلفية، مفيش زباين ابدا بتهوب ناحيتهم، فجابوا معارفهم وقرايبهم ووقفوهم جوه المحل عشان يمثلوا دور زباين ويعملوا حركه شويه. وده كله ليه؟ لان رئيس المؤسسه الجديد محتمل يطب عليهم النهارده سرا عشان يشوف الاحوال ماشيه ازاي، وطبعا مش هيكشف عن شخصيته، فلازم نخلي بالنا قوي. طب وهنعرفه ازاي؟ اول ما هشوفه دخل حديكم اشاره. هو حضرتك تعرفه؟ ولا عمري شفته ولا حد كمان في المؤسسه عنده فكره عنه غير ان اسمه حسونه بيه. ما هو اصلهم جايبينه من خارج المؤسسه. انما سمعت عن بعض اوصافه، بيقولوا ان هو راجل كباره وشعره فيه شويه شيب في الجنبين واصلع، يعني اقرع في الوسط. ايوه، وبيمشي على مهله وفي حشرجه في صوته شويه. طويل ولا قصير؟ لابس ايه؟ وجاي لوحده ولا معاه حد؟ معرفش، لكن قالوا لي ان عنده عربية سودة. على العموم انا مدي الاوصاف دي للنضرجية اللي بره. وصل وصل يا سيادة المدير. نزل من عربية سودة وزي ما وصفته سعادتك بالظبط. يبقى هو يلا كل واحد على الريوم بتاعه بسرعة، اوعوا حد يبينه انه يعرفه. لا طبعا هنستعبط خالص زي ما هو مستعبط. الجماعة اللي هناك دول يتحركوا شوية بقى، اتنين تلاتة منكم يقولي على ريون القمصان الرجال. يلا يلا. ودخل واحد تنطبق عليه بالصدفة كل مواصفات حسونة بيه، بس مش هو حسونة بيه رئيس المؤسسة، ده زبون عادي جدا. صباح الخير يا أستاذ. صباح الخير يا فندم. صوته عامل زي اللي بالع ضفدعة لسه بتلعب جوه. يعني محشرك؟ طب ما هم قالولنا كده واقرع اهو. يبقى هو. طلبات سيادتك يا فندم، انا المدير هنا. المدير بنفسه بيقابل الزباين؟ طبعا يا فندم، دول هم الخير والبركة، هم اللي بيدفعوا مرتباتنا، لحم كتفنا من خيرهم. غريبة، انا كان عندي فكرة عنكم غير كده خالص. وقال ايه بتعاملوا الزباين وحش وكلام من ده؟ اعوذ بالله يا فندم، اعوذ بالله، ده حقد القطاع الخاص. طب انا عاوز قميص وبيجامة في الريون اللي على اليمين ده. يا خوخة. اهلا وسهلا حسن. حصلت لنا البركه يا فندم. سعادتك بتلبس مقاس كام يا فندم؟ اتفضل، ادي تشكيله القمصان وادي تشكيله البيجامات من جميع الالوان والمقاسات. ما شاء الله. اللي يعجبك. ما شاء الله ما شاء الله، دول كمان محطوطين في علب بلاستيك شكلها جميل قوي. العلب للعرض بس، انما عشان خاطر العيش والملح. ايه العيش والملح دي بقى؟ عشان خاطر تبقى زبون عندنا احدي لك العلبه البلاستيك هديه. طب واذا اشتريت البيجامه وبعدين رحت البيت لقيت فيها عيب ولا حاجه؟ سيادتك تشرفنا تاني وبالعلبه دي وفي خلقتي على طول. ما يصحش. لا يصح، احنا عندنا دايما الزبون له حق. قصدها يا فندم الزبون دايما على حق، ده شعارنا. بص سعادتك تلاقي كل حتة في المحل متعلق فيها الشعار ده، اهو اقرأ كده، الزبون دايما على حق. فعلا ده شيء عظيم جدا. انا هاخد الثلاث قمصان دول والبيجامة دي وفين الجلاليب؟ عندي انا. اتفضل هنا الجلاليب. وهي الجلاليب بتضحك كده؟ لا بس لازم اعمل كده، عندنا تعليمات اننا نضحك في خلقتك. خرج الزبون وهو في منتهى السعادة من المقابلة ومن البضاعة اللي اشتراها ومن الاسعار الرخيصة اللي دفعها. خمنا حتة خمة. تفتكري اكتشف ان احنا عرفناه؟ ما اظنش. على كل، انا بهنيكم كلكم على حسن ادائكم امام حسونا به رئيس المؤسسة. ودلوقتي بقى جماعة استرح. ورجع كل شيء لاصله تاني، الزباين المزيفين خرجوا من المحل، انفضي على الموظفين اللي فيه، المدير دخل الحمام، خوخة راحت على ريون البوتاجازات وولعت واحد باربع شعلات وحطت فوقيهم حلل الطبيخ اللي كانت بتطبخه وخافته مؤقتا. بس على الطبيخ يلحق يستوي قبل ما يجي جوزي، اصله هيخرج من الشغل ويفوت عليا هنا عشان ياخد حلل الاكل للولاد. وانا بقى هروح اكمل غسيل الكام هدمة بتوع العيال اللي كنت قاعدة بشطفهم في الطشت هناك. هناك فين؟ ورا الترابيزة الكبيرة اللي في الريون بتاع الشنط. بعد شوية وصل حسونة بيه الحقيقي، نزل من عربيته من غير ما حد يعرفه ودخل من الباب ملقاش زباين خالص. بيبص أم لقى مسؤول الأمن قاعد مع بعض السعاه في المدخل وجايبين سخان موصلينه بالبريزة بتاعت قسم الأباجورات وبيعملوا شاي. بسم الله ما شاء الله، إيه اللي بيحصل هنا ده؟ في حاجة يا حضرت؟ لا لا لا ما فيش يا فندم، انا بس كنت بدور على حد يدلني، اصلي ناوي اشتري شويه ملابس من هنا. من هنا ليه؟ ما في عندك محلات تانية كتير بره، ما حدش هنا فضيلك. غريبه بس انا عاجبني هنا. الله، انت مصمم بقى ترمي بلاويك علينا؟ واشمعنى احنا بالذات يا اخي؟ عشان وشكم السمح يا سيدي، عشان مقابلتكم الحلوه. اه ده انت غيتت قوي. الله، انت عاوز تشتري ايه؟ خلصني. بيجامه يا خوخه. خوخه. ايوه. زبون وزعوا. متبت. يوه هاتوا. يلا يا اخويا اتمشى فرنجي كده لغايه الست خوخه اللي هناك دي. اتمشى فرنجي؟ حاضر. صباح الخير يا ست خوخه. نعم. يا ساتر، بيجامة عشاني. مقاس كام؟ 44. رجالي؟ أم الحليمي. هو سؤال حرم؟ البيجامات عندك فوق اهي اللي في العلب دي؟ أيوة. طيب هشوفها ازاي وهي مطرحها فوق حط عاجبها؟ خلاص هطلع انا. خد. أي. الله الله الله الله الله. بالعلبة كده؟ هتقولي انا اللي غلطانة؟ لا لا لا سمح الله، انا اللي اسف عشان وشي جه في العلبة. ابقى فتح تاني مرة. حاضر، تسمحي بقى تفتحيلي العلبة عشان اشوف البيجامة؟ وما تفتحهاش انت ليه؟ مقسد؟ حاضر. بقول مفيش غير اللون الاصفر الكاكي ده. ده اللون الوحيد اللي بتطلعه الفابريكا. بس دي مش مقاسي، دي صغيرة. هو ده المقاس الوحيد اللي موجود. يا هانم انا جسمي مليان زي ما حضرتك شايفة، هخش فيها ازاي دي؟ خس شوية، بطلوا زلط بقى وارحموا اهاليكم كده. الله يسامحك، بس انا شايف ان قماشها خفيف شوية، مفيش قماش اتقل من كده. مفيش. انا لو لبست البيجامة دي حبردني. البس تحتها جلابية. طيب في ريون الجلاليب. استلم الزبون ده يا نعمات. ما انت شايفة ايديا مشغولة في الطشت. مستمعينا الأعزاء، وإلى أن نلتقي في سهرة أخرى قادمة من كنوز الإذاعة، تقبلوا تحياتي وتحيات أزهار كساب من الهندسة الإذاعية. من كنوز الإذاعة رحلة ننقب من خلالها عن جواهر في التراث الإذاعي، صاحبكم فيها سامح الشرقاوي.